احنا برضو بنقول ان التوراة اللي موجودة اللي بتقول ان ان فلسطين التي تفيض لبنا وعسرا لبني اسرائيل، ايوة الكلام ده صح ما اقدرش انفيه، لكن لمين اليهود؟ مين اليهود هم اللي يستحقوا هذا؟ اليهود المتبعين اتباع حقيقي للانبياء اللي هم احنا امة النبي عليه الصلاة والسلام اولى بان احنا ناخد فلسطين واولى بان احنا نستقر في فلسطين واحنا ما بنيأس. يعني اذا كان المسجد الاقصى تحت سلطة اليهود من 30 سنة او 31 سنة فمش مشكلة، 90 سنة قلت لك المسجد الاقصى ما كان فيه اي اذان ولا شيء وكان الطرابين هم المحتلينه، لكن الله عز وجل يريد ان يؤدب المسلمين، يريد ان يؤدب المسلمين، نسأل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، اللهم امين. فالمهم ان من اعمال سليمان انه بنى المسجد الايه اللي هم بيسموه بلغة اليهود الهيكل، الهيكل بيبقى جزء في المعبد اليهودي، المعبد اللي هو على نظام التوراة، الهيكل بيبقى جزء اللي بيبقى زي ما تقول بيقوم مقام مثلا المنبر، مقام القبلة، مقام اللي بيبقى فيه الايه الشيخ او الحبر او كده اللي بيقوم بالايه ببعض العبادات امامهم يعني. فكان على هذه الطريقة هو نفسه هو المسجد الاقصى اللي موجود الايه اللي موجود الان. إنما صحيح أن سليمان لما فرغ من بناء المسجد الأقصى سأل الله ثلاث خصال، فأعطاه الله اثنتين وأرجو أن يعطينا الله الثالثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بقول إن سليمان سأل ربنا ثلاث إيه ثلاث أشياء، ربنا عطاله اثنين والثالثة كل مين بقى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. اول شيء سأل الله حكما يصادف حكمه، فهمني، بعد ما خلص بناء المسجد الاقصى سأل الله اول حاجة ايه حكما يصادف حكمه، يعني حكم عادل، يعني لما يحكم حكم يكون هو ده الحكم اللي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده، حكما يصادف حكمه، كانش جبار كانش مالك طاغية زي اللي احنا بنقرا في الكتب المقراءة على اولاد المسلمين. ومن أسباب انهيار دولة إسرائيل التي أقامها سليمان البدخ والإسراف والتبذير. يا سلام، بتوصف سليمان بأنه مسرف وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، ما دي موجود، أنا نفسي كنت بدرس التاريخ وكنت بلاقي الكتاب موجود في هذا الكلام، لكن ليه؟ لأنه ما بيؤمن بأن سليمان نبي أو كذا، بيتبع الكلام كلام العلمانيين. حكما يصادف إيه حكما. الخصلة الثانية إيه؟ وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أعطاه الله هاتين الايه الخصلتين، وسأل الله أن أيما رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد الأقصى أن يرجع وقد خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. أي حد يريد، أي رجل يخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في المسجد الأقصى يرجع إلى بيته وقد خرج من خطاياه كيوم ولدته أم. دي دعوة سليمان، بس النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن ننال نحن هذه الإيه الخطوة الثالثة أو الدعوة الثالثة، يعني إن أي أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يخرج إلى المسجد الأقصى بنية الصلاة فيه، مش ذاهب إلا بنية الصلاة فقط، المسجد أقصى من الثلاثة من المساجد الثلاثة التي تشد لهم الرحال. وهنا لاحظ، خلي بالك العبرة في المسجد الأقصى يا إخوانا في المسجد الحرام مش البناء، في مسلمين مش واخدين بالهم من النقطة دي، ليس العبرة البناء والحيطان، العبرة بالمكان. بدليل لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، في نفس الوقت اللي كان بيقوله النبي فيه الكلام ده المسجد الحرام كان مليان بالإيه بالأصنام. انتوا مش واخدين بالكم ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هذا كلام في المدينة المنورة، المسجد الحرام في هذا الوقت كان محفوفا بالإيه، كان فيه 360 صنم، واخد بالك؟ فالعبرة مش إن المسجد فيه أصنام وإن حواليه وإنه مبني جدران ولا مش مبني ولا فضاء ولا كذا، وبعدين مقصود كل مكة، مش المقصود المسجد الحرام يعني مساحة المسجد اللي هي كم متر في متر، كل مكة كلها، المقصود بها هي كلمة المسجد الإيه؟ الحرام اللي حرمها إبراهيم ووضع الأعلام فيها ودعا الله لها، هذا المقصود المسجد الحرام. وبعدين يقول إيه؟ ومسجدي هذا اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الإيه؟ الأقصى. طب المسجد الأقصى في هذا الوقت كان فين بقى انتوا عارفين؟ ده النبي كان لسه في المدينة، والمدينة كانت بتحاصر في غزوة أحد وغزوة الخندق وكذا وكذا، ومسجد الأقصى كان مين اللي محتليه؟ الروم. الروم كانوا مسيطرين على الشام. امتى فتح المسجد الأقصى؟ في أيام عمر. يبقى المقصود المسجد الأقصى هو يا اخوانا مدينة القدس. مدينة القدس ككل مثل المسجد الأقصى. طب المسجد الأقصى ما كانش مبني، ما كانش فيه غير كنيسة القيامة، كنيسة القيامة اللي كانت موجودة في المنطقة، وبعض الكنائس والحاجات دي، وما كانش يسمى مسجد. لكن ما دام اتبنى من ايام يعقوب مسجد، واتجدد في ايام سليمان مسجد، يبقى يظل مسجد الى ان تقوم الساعة. حتى لو اتهدم كله كده بقى سادة، حتى لو انه حصل مهما حصل، يظل مسجدا الى ان تقوم الساعة. وفضل لغاية ما المسلمين فتحوا القدس، وما اتبناش حاجة اسمها المسجد الاقصى بالفعل الا في ايام من بقى عبد الملك ابن مروان. ياخد بالك؟ يبقى العبرة مش بمجرد الجدران، لا، احنا لما نقول مسجد الاقصى كل مدينة القدس، ولما نقول مسجد الحرام كل مسجد مكة، ولما نقول المسجد النبوي كل المدينة المنورة، لان معروف ان انا بقول انا حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة. والمدينة لها اعلام ولها حدود للحرم بتاعها، الحرم النبوي له حدود، مدينة لها حدود مثل ما مكة لها حدود في الحرم. فالمهم معروف المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بكام؟ بألف صلاة، والمسجد الأقصى بكام؟ بخمسمائة صلاة. المسجد الأقصى له مكانة كبيرة. طيب نأتي أخيرا إلى وفاة سليمان. بلغ سليمان، شوف بقى ما هو مالك، بس لازم مالك برضه لازم يموت، واخد بالك؟ فسليمان بلغ 52 سنة. أراد الله أن تكون وفاة عظة وعبرة للإنس والجن معا. الجن كانوا بيوهموا الناس، بيوهموا الإنس أنهم يعلمون الغيب، والإنس كانوا يصدقون هذا الوهم ويصدقون هذه الخرافة. وما زال الآن بعض المسلمين يتصوروا هذا، مع أن الكلام جدا في سورة سبا، سورة سبا المنزلة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكلام فيها واضح. سليمان في آخر أيامه واقف مستند على عصاه، حاطط كفيه على العصا وساند رأسه على كفيه، واقف مستند إلى العصا، والجن أمامه، الشياطين يعملون. ما عرفش إذا كانوا بيعملوا في شق طريق، ولا كانوا بيبنوا بناية، ولا كانوا بيعملوا في البحر، ما عرفش الله عنه. المهم كانوا بيعملوا عمل شاق ما يستطيع أن يفعله إلا هؤلاء الجن. وسليمان واقف، فجأة قبضت روح سليمان وما زال مستندا على عصا، وظل هكذا مدة طويلة. الله أعلم، بعض الأثار بتقول سنة، بس أنا ما أظنش معقول الملك يفضل سنة، يعني لا كان لا بيأكل ولا بيشرب ولا بروح للنسوان ولا مش ممكن، ما أظن، الله أعلم. المهم إن ظل مدة، الله أعلم، ساعتين ثلاثة تأخر كذا. والجن ما يجرؤ أحد انه مثلا يبطل الشغل مثلا، او ينهي الشغل مثلا، او يوقف الشغل، وما يجرؤ احد ان يروح يكلمه او شيء من هذا، لانه كانوا يخافون منه خوفا شديد. فايه اللي حصل؟ فضل سليمان واقف على العصا مستند على العصا وهو ميت. كيف عرفوا الجن؟ والجن يشتغلون وهو ميت بقاله مدة، الله اعلم كان يوم كان يومين كان ثلاثة، حسب ما كانوا متعودين. فسلط الله دابة الارض، نوع من الحشرات يأكل الخشب، إن كانوا المفسرين بيسموها الأرض، واخد بالك، أو أي اسم، مش مشكلة عندنا أحيانا بالحاجات دي بتعمل مشاكل وخناقات بين المفسرين. يا سيدي أي دابة من دواب الأرض مش مهم اسمها، حشرة خاصة بأكل نخر الخشب. فظلت هذه الدابة تنخر العصايا حتى تآكلت وتجوفت، فانهارت العصا وانهار سليمان. بمجرد ما انهار تقع على الارض، الجن كأنك كنت رابطهم وفروا، خلاص كأن عقد وانفرط. لان مين اللي كان يأدبهم ومين اللي كان يستخرهم ويتحكم فيهم؟ سليمان. وسليمان خلاص سابوا كل الاشغال اللي في ايديهم. القرآن بيقول كده في سورة سبأ، فلما قضينا عليه الموت، فلما، شوف بلون العظمة، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. من سأته، من سأته ده اسم، ده مفعول به، واخد بالك؟ لأن اسمها من، مش من حرف جر وساء مجرور، لا، هي اسمها من سأة. المنسأة يعني العصا، العصاي. أما أقول توكأت على المنسأة، أخذت المنسأة، ضربتك بالمنسأة، واخد بالك؟ طبعا عفو العافية، المنسأة يعني العصاي. بس ده أصل كما يقولون في لغة الحبش، ونقلت إلى اللغة العربية. ومعروف أن لغة الأحباش، اللغة الحبشية والعربية والعبرية والآرامية والفارسية كلها عيلة واحدة اسمها عيلة اللغات السامية، متفرعة من بعضها ومدية الإيه، وتعطي بعضها لبعض. تأكل من سأته، يعني تأكل العصاية. كانت العصاية فلما خر وقع على الأرض بقى خلاص مات، تبينت الجن، ما كانت متوهمة بقى، كانوا صدقوا نفسهم من الكذب بتاعهم. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المقصود بالعذاب المهين يا أخوانا هنا الشغل، شغل شاق، شغل شاق، لأنهم كانوا شياطين ومتمردين، فكانوا يسخرهم ويؤدبهم بهذه الايه، بهذه الأشغال الايه، الأشغال الشاق. فلو كانوا يعلمون الغيب ما كانوش قعدوا مدة كتيرة يشتغلوا وهو ايه، هو ميت. يبقى إذا نأخذ من هذه القصة أن الجن لا يعلمون ايه يا جماعة، يعلمون الغيب. لكن تخلي بالك من نقطة، الغيب ممكن يكون غيب عنك انت، لكن ليس غيبا عن الجن. يعني انت ممكن تبقى قاعد هنا وحدث يحدث في بلد بعيد او في مكان بعيد، انت لا تشافه بعينيك ولا سمعه بودنك، لكن الجن عرفه. فاحيانا بيبقى فيه تعامل بين الانسان وبين الجن، فالجن يخبر مين؟ يخبر الانس، واخد بالك ولا؟ فالجن بيخبر الانس بغيب لا يعلمه الانس، لكن مين اللي يعلمه؟ الجن، لانه بالنسبة له ليس غيبا، لا بالنسبة له هو، لانه عنده امكانيات انه شاف حدث، واخد بالك؟ فبالنسبة للجن ليس ايه؟ ليس غيبا، لكن بالنسبة للانس يعتبر ايه؟ غيبا. لكن لو ان فيه غير لم يحدث بعد، لا الجن يعرفه ولا الانس ايه؟ يعرف. واذا حصلت اشياء تبقى مجرد تنبؤات وتوقعات، اما تنبؤات بيعملها الناس لكي يضحكوا على الناس ويستغفلوهم ويستنزفوا أموالهم كما يحدث للكهنة والعرافين والدجالين والكذابين والسحرة، هؤلاء أنهم بيحاولوا يتنبأوا باللي هيحصل وكذا، والناس تصدقهم وتعطيهم فلوس، وممكن يصادف ويحدث اللي توقعوه لكن برضو كذابين. ده ما بيقولوا كذب المنجمون ولو صدقوا، أو كذب المنجمون ولو إيه صدقوا، سواء صدقوا أو تصادف ووقع هذا فهم كذابون أيضا، لأن العملية لم تكن مؤكدة، إنما مجرد تنبؤات وتخرصات، واخد بالك؟ فمن هنا ينبغي المسلم أن يكون عنده يقين في هذا. ما جيت تجادلني بقى وتقول لا ده أنا ضاعت مني حاجة، وبعدين رحت للشيخ فلان فالشيخ فلان قال لي واخدها مش عارف واحدة لابسة لونها كذا وعينها حولة وعينها مش عارف ايه وشعرها أكرت ومش عارف ايه، وهي قريبتك ومن دنك، والكلام الفاضل اللي بيضحكوا بيه على الايه، وإذا بيقولوا ردي الهدى على المجانين، كلهم بيصدقوا بعض وضايعين في بعض. هذا ما يجوز للمسلم انه يأخذ بهذه الأمور مطلقا مطلقا. في حاجة اسمها تنبؤات علمية، يعني مثلا زي التنبؤات بحالة الطقس او بحالة المناخ، الطقس قياس احوال الجو لمدة يوم او يومين او اسبوع، والمناخ لمدة شهور او سنين، دي بتبقى بناء على تجارب سابقة وبناء على قواعد علمية معروفة. كان الضغط الجوي او الاشياء دي كلها بتبقى عندهم قياسات بتبقى ايه وقع. ومع ذلك ينبغي للمسلم دايما انه يعلق على مشيئة مين؟ مشيئة الله. فمن الادب انه لما يقول ان الجو ملبد بالغيوم وان ستنزل امطار، لازم يقول ان شاء الله، بمشيئة الله، باذن الله. لان بيحصل كتير انه يتوقع لك ان امطار وما تنزلش، ممكن يحصل شيء مفاجئ في التيارات الجوية، في الضغط الجوي، في الرياح تتحول فجأة، يحصل أي حاجة، واخد بالك؟ هذه الأمور. فدايما المسلم دايما يعلق الأمر على مشيئة الله عز وجل.